الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم قول المصنف رحمه الله في أهل الكبائر: وأهل الكبائر من أمة محمد في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون. ثم قال: وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين وهم في مشيئته وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله، كما قال تعالى في كتابه: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بقدر جنايتهم بعدله، فهم بين الفضل والعدل. ثم قال رحمه الله، وهذا موضع قراءتنا هذه الليلة، قال: ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته. قوله رحمه الله ثم، هذه تفيد التعقيب والتراخي، أي أن الله تعالى ينجي برحمته وفضله من دخل النار من أهل الكبائر من أهل التوحيد، ينجيهم بإخراجهم منها، كما دلت على ذلك النصوص الكثيرة التي فيها أن الله يخرج من النار من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان، وأنه لا يبقى في النار إلا من حبسه القرآن، وهم الذين قال الله تعالى فيهم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد جاء في ذلك حديث عديدة، منها حديث أنس في الصحيحين، وفيه هذا اللفظ الذي يقول فيه الله تعالى لنبيه إذا طلب منه الشفاعة، قال: انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجه من النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأنطلق فأفعل. وفي رواية من رواية هذا الحديث رواها أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر مرة الرابعة يقول الله تعالى: يا رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي، لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. وهذا فضل الله لمن قال هذه الكلمة مؤمنا بها مصدقا لمضمونها، فحسنة التوحيد تتلاشى معها كل السيئات، وتضمحل معها كل الخطيئات، فهي حق الله الذي جعله حافظا لمن قاله أن يخلد في النار. فإن الله أذن لنبيه أن يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، وعزتي وجلالي وعظمتي وكبريائي لأخرجن منها، أي من النار، من قال لا إله إلا الله. هذا قول رب العالمين في الحديث الإلهي الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. قال: وشفاعة الشافعين. هذا سبب آخر من أسباب خروج أهل الكبائر، فأهل الكبائر منهم من يخرج برحمة الله، ومنهم من يخرج بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم، ومنهم من يخرج بشفاعة الشافعين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فقوله برحمته أي أن الله تعالى يخرج أهل الكبائر ممن قال لا إله إلا الله على نحوين: برحمته، وهو فضل منه محض ليس له سبب، وذلك ما جاء في الصحيح من حديث أبي سعيد أن الله تعالى يقول: شفعة الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، ولم يبقى إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، قد عادوا همما، فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة. وهؤلاء الذين يخرجون برحمته، ويمكن أن يقال برحمته وشفاعة الشافعين، هذا من باب إضافة الخاص على العام، فشفاعة الشافعين هي من رحمة الله بهم، فلا يكون هذا من باب عطف التغاير، إنما هو من باب عطف الخاص على العام، فرحمته واسعة تشمل من خرج بسبب وتشمل من خرج بغير سبب. من خرج بغير سبب هم الذين جاء فيهم حديث أبي سعيد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله شفعة الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج قوما لم يعملوا خيرا قط، قد عادوا حمما أي من الاحتراق بالنار، فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة. أما الثاني الذين يخرجون بسبب وهم الذين يخرجون بالشفاعة، وهم من ذكرت من الملائكة والنبيين والشهداء والصالحين وغيرهم من أهل الإيمان الذين يأذن الله تعالى لهم بالشفاعة، والشفاعة كرامة من الله تعالى لأهل التوحيد ورحمة منه جل وعلا لمن استحق النار. فالشفاعة هي التوسط في إيصال الخير ودفع الضر عن الغير، وقد تقدم الكلام على الشفاعة وأنواعها فيما مضى. وقوله رحم الله وشفاعة الشافعين أي في الخروج في إخراج أهل الكبائر على وجه الخصوص، وهذا نوع من أنواع الشفاعة، وهو الشفاعة في من دخل النار أن يخرجوا منها، وهي شفاعة ينكرها الخوارج والمعتزلة ومن نحوهم من الوعيدية الذين يغلبون نصوص الوعيد ويعطلون ما جاءت به النصوص من هذه الشفاعة، وهي شفاعة الشافعين في أهل الكبائر أن يخرجوا من النار. لكن ينبغي أن يعلم أن شفاعة الشافعين لا تكون إلا لأهل الطاعة، ولذا قال من أهل طاعته، وهنا بيان من بيانية، فالشافعون هم أهل طاعته وهم الذين رضي الله تعالى عنهم، فلا يشفع إلا من رضي الله تعالى عنه وأذن له، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال وكم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. والشرط الثاني من شروط الشفاعة الرضا عن المشفوع له، بأن يكون مستحقا لذلك بفضل الله، أن يكون متأهلا لذلك، وهو رضا الله تعالى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقوله رحمه الله برحمته وشفاعة الشافعين، تقديم الرحمة على شفاعة الشافعين في بيان أسباب الخروج، خروج أهل الكبائر الموحدين من النار، لماذا؟ لأن الرحمة أسبق وهي شاملة، ولذلك قلت في وجه من أوجه أن هذا من باب عطف إيش؟ الخاص على العام، فلا يصل إلى الإنسان خير إلا برحمة الله تعالى، والشفاعة صورة من صور الرحمة. قال رحمه الله ثم يبعثهم إلى جنته، أي أن الله تعالى إذا أخرج أهل الكبائر من النار برحمته وشفاعة الشافعين فإنه يدخلهم الجنة برحمته، كما جاء في الصحيح يقول الله تعالى أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، يقول الراوي فيخرجون منها قد اسودوا، هكذا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يخرجون منها قد اسودوا، وفي الرواية الثانية حمما قد عادوا حمما، فيلقون في نهر الحياة، وهو الذي ذكر في حديث أبي سعيد فيلقون في نهر في أفواه الجنة، هنا قال فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل أو في جانب السيل، وذلك قال رحمه الله ذلك بأن الله تعالى مولى أهل معرفته، هذا بيان سبب هذه الفضيلة لأهل الكبائر أن الله تعالى، وسبب الشفاعة شفاعة الشافعين، سبب إخراج أهل الكبائر وسبب الإكرام بالشفاعة أن الله مولى أهل معرفته أن يتولاهم. وولاية الله تعالى لأهل التوحيد عامة، فهم المصطفون كما قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فالتولي في قوله مولى أهل معرفته أي ناصرهم ومحبهم ومقربهم ومصطفيهم، ذلك أنهم جاءوا بأعظم مطلوب وهو التوحيد. فلما كان التوحيد محبوبا لله تعالى أوجب هذا محبة أهله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وبقدر السلامة من هذه من بقدر تحقيق هذين الوصفين، السلامة من الظلم، تتحقق الولاية. وقوله رحمه الله مولى أهل معرفته أي أهل توحيده والإيمان به، فهؤلاء لا تخرجهم الكبائر عن الإيمان ولا تسلبهم وصف الولاية على وجه العموم والإجمال، فإن الله تعالى ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، فكل مؤمن له من الولاية بقدر ما معه من الإيمان. يقول رحمه الله: ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته، لم يجعلهم أي لم يجعل أهل معرفته وهم أهل التوحيد في الدارين كأهل نكرته أي كأهل تكذيبه والجحود به وعدم الإيمان به، بل فرق الله تعالى بين أهل الإيمان في الجملة وبين أهل الكفر على وجه العموم. قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم لا والله ساء ما يحكمون. قبح. وثم هذا الحكم الذي يسوى فيه بين أولياء الله تعالى وبين أهل الكفر والنفاق والجحود، فنفى الله تعالى التسوية بين هذين الفريقين في الدنيا والآخرة، فهم مفترقون في أحكام الدنيا وغاية الافتراق بينهم في أحكام الآخرة. قال رحمه الله: كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. هذا توصيف لأهل نكرته، أي أن من صفات أهل الإنكار المكذبين أنهم من الهداية والتوفيق محرومون، كما قال تعالى: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم، إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا، أعوذ بالله، لا في الدنيا ولا في الآخرة، طريقة نكرة في سياق النفي، فتعم كل طريق يحصل به السعادة والهداية إلا طريق جهنم، وهو في الدنيا الشهوات والشبهات، وفي الآخرة الجحيم الذي يقادون إليه ويساقون إليه، إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، وكان ذلك على الله يسيرا. وهذا معنى قوله الذين خابوا من هدايته، أي لم ينالوا التوفيق والعمل بما يحب. وليس المقصود خابوا من هدايته أي هداية البيان والإرشاد والدلالة والإيضاح، فهذا حق لكل إنسان، فما من إنسان إلا والله تعالى قد بين له الطريق، كما قال تعالى: وهديناه النجدين إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وأما قوله ولم ينالوا من ولايته، نعم أهل الكفر ليس لهم من ولاية الله الخاصة شيء، فالولاية نوعان: ولاية عامة هذه تثبت لجميع الناس وهي ولاية التدبير والتصريف والربوبية، كما قال تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. هذا في كل أحد من الناس، هذه الولاية عامة وهي ولاية تثبت جميع معاني الربوبية من الخلق والرزق والتدبير والملك، لكن الولاية الخاصة هي المنفية عنهم، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كما قال: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، خاصة الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقد نفى الله الولاية عن أهل الكفر، قال: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، ليس لهم مولى يحبهم ولا ينصرهم، ولو كان لهم مولى من الخلق فإنه لا ينفعهم شيئا، ولا يمكنهم من نفع يعود إليهم. قال رحمه الله بعد ذلك بعد أن ذكر ما تميز به أهل الإيمان على أهل الكفر، قال اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به يا رب يا حي يا قيوم، أمتنا على لا إله إلا الله واصلح شأننا يا ذا الجلال والإكرام. يقول رحمه الله بعد أن ذكر ما ذكر ختم بالدعاء، فقال اللهم يا ولي الإسلام، إيش معنى يا ولي الإسلام؟ يعني يا ناصر الإسلام ويا محب الإسلام. فالولاية تدور على معنيين، على النصرة والمحبة. النصرة بالتأكيد، فالله ناصر دينه، وقد قال الله تعالى في محكم كتابه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال تعالى الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، وقال تعالى كتب الله لا أغلبن أنا ورسلي، وقال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فهذا المعنى من الولاية واضح، وكذلك الولاية بمعنى المحبة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، والرضا من مقتضياته ولوازمه المحبة، فإن الله لا يرضى إلا ما يحب جل وعلا. فهذا معنى قول يا ولي الإسلام، أي يا ناصره ويا محبه وأهله، يعني ويا ولي أهل الإسلام، فهو ولي للإسلام دينا، وهو ولي لأهله الذين أخذوا به وعملوا به، كما دل على ذلك قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا، وكما قال ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، وكما قال الله وكما قال إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كما تقدم فيما مضى. قال ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك، أي ارزقنا الدوام على دينك حتى الوفاة. وهذا من أعظم المسائل ومن أجل المطالب ومن أكبر المنح والمنن التي يمن الله تعالى بها على العبد، أن يتوفاه مسلما. هذه منة عظمى نسأل الله أن يبلغنا إياها. سألها خيار عباد الله، فقد كان أولياء الله من أهل الإيمان يقولون ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فثبات الأقدام على الحق والهدى. قال أيضا في بيان قول أولياء وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، كما جاء في الترمذي والمسلم. وقوله حتى نلقاك، أي أعنا على الاستمرار على الثبات على الدين والإسلام حتى نلقاك، امتثالا لأمرك في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالله أمر العباد بأن يدوموا على الإسلام حتى الموت. وقد دعا يوسف عليه السلام سأل الله ذلك فقال أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قال رحمه الله وأيضا في الدعاء للميت اللهم من أحييته منا فأحيه إلى الإسلام وتوفته منا فتوفه على الإيمان. وهنا نكتة أنه في الحياة قال على الإسلام وفي الممات قال على الإيمان، لأنه الذي ينفع، فالإسلام هو الإتيان بالعمل الظاهر، لكن في الوفاة لا ينفع الظاهر فقط، بل لا بد أن يكون هذا الظاهر مطابقا للواقع. ولذلك قال وتوفنا على الإيمان، فالوفاة على الإيمان هي المطلب، لكن هذا إذا اجتمع لفظ الإسلام والإيمان جاء التغاير. أما في قول يوسف عليه السلام وتوفني مسلما وألحقني بالصالحين، هنا المقصود بالإسلام ظاهرا وباطن، أعمال الظاهر وأعمال الباطن. بعد ذلك بعدما فرغ من ذكر ما تقدم انتقل إلى ذكر ما يتعلق بتحقيق الجماعة، وهذه مسألة منفصلة عن المسألة السابقة، وهي ما يعتقد أهل السنة والجماعة في تحقيق معنى الجماعة. أهل السنة والجماعة هذان وصفان يتحقق بهما اتباع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ويتحقق بهما السير على ما كان عليه سلف الأمة. فسلف الأمة قائمون بالسنة داعون للجماعة. ولذلك كان أهل السنة كان اللقب المميز لمن صدقوا في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولازموا ما كان عليه وأصحابه أنهم أهل سنة وجماعة. الآن يبحث فيما يتحقق به معنى الجماعة، يقول: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة. أي يعتقد أهل السنة والجماعة صحة الصلاة المفروضة وهي الصلوات المكتوبات وصحة غيرها من الصلوات، ورأى كل إمام من المسلمين مهما كانت حاله من الطاعة والعصيان، كما دل على ذلك ما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ وهذا التأخير ليس تأخير فضيلة، يعني مو بتأخير لآخر الوقت الذي تفوت به فضيلة أول الوقت، إنما التأخير الذي لا يحل إلا في حال العذر، بأن يؤخر الظهر إلى العصر وبأن يؤخر المغرب إلى العشاء. كيف بك إذا كانت عليك أمراء، يتولى عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت: فما تأمرني؟ يعني كيف أعمل؟ ماذا تأمرني أن أعمل؟ قال: صلي الصلاة لوقتها، لأن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فإذا أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة، يعني إن حضرتها معهم فلا تتركها بل صلي فإنها لك نافلة. وهذا لتحقيق الاجتماع، لتحقيق الاجتماع. قد يقول قائل: كيف يصلي معهم؟ هذا إقرار لهم على التأخير. هنا لا يمكن أن يتحقق الاجتماع بالمنابذة في هذه الصورة، فيؤدي الذي عليه في وقته ويصلي معهم جمعا للكلمة وتحقيقا للجماعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة خلف هؤلاء الولاة مع كونهم يخرجون الصلاة عن وقتها، وهذا من كبائر الذنوب بالاتفاق، فإنه لا خلاف بين أهل العلم أن تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر كبيرة من كبائر الذنوب، وهي من الفجور والفسق. وهؤلاء الأئمة الفساق الذين يخرجوا الصلاة عن وقتها لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بمنابذتهم ولا بالخروج عليهم، بل قال: صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة. وقد ورد في ذلك أحاديث ضعيفة غير قائمة الإسناد، كحديث صلوا خلف كل بر وفاجر، وحديث صلوا خلف من قال لا إله إلا الله. لكن هذه المعاني يكفي عنها ما تقدم من الحديث السابق من الصلاة خلف كل بر وفاجر. أما هذان الحديثان صلوا خلف كل بر وفاجر فقد أخرجه البيهقي وفيه مكحول الراوي عن أبي هريرة ولم يسمع منه، وكذلك الحديث الآخر حديث صلوا خلف من قال لا إله إلا الله حديث أخرجه الدارقطني من رواية ابن عمر من طرق، لكن جميع طرقه غير ثابتة كما قال البيهقي، ليس فيها شيء يثبت. وهذا الذي دل عليه حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي رواه عنه عبد الله بن الصامت، حديث دلت عليه أصول الشريعة وعمل الصحابة رضي الله عنهم. فقد روى البخاري أن عبيد الله بن عدي بن الخيار دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور، محصور أيام الفتنة، وقد أحاط الناس من الغوغاء والبغاة به، فقال له عبيد الله يقول لعثمان خليفة رسول الخليفة الراشد: إنك إمام عامة ونزل بك ما ترى، يعني من أنك محصور ما تصلي بنا، وصلي لنا إمام فتنة وهو إمام الذي نصبه هؤلاء البغاة الذين أحاطوا ببيت عثمان، ونتحرج، يعني نجد حرجا نصلي وراءه وهو مغتصب لحقك. فقال عثمان رضي الله عنه وهو محصور: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، أحسن عمل يعمله الناس الصلاة، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. وهذا يفيد ماذا؟ ويفيد أن عثمان رضي الله عنه رأى أن لا حرج في الصلاة وراء هذا الإمام إمام فتنة، ويدل على عظيم صفاء نيته وسلامة قصده رضي الله عنه وجلالة ما في قلبه من تعظيم دين الله عز وجل، حيث لم ينتصر لنفسه ولم يقل لا تصل وراءه، إنما قال الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم وإذا سوء فاجتنب إساءتهم. وقد صلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه خلف الحجاج بن يوسف، وكان من أئمة الجور باتفاق علماء الإسلام، وجاء مثل ذلك عن أنس بن مالك، وصلى بن مسعود خلف الوليد بن عقبة، وهذا عمل الأئمة والعلماء بعدهم. فالإمام إذا كان مستقيم الحال فالإجماع منعقد على أنه صلى خلفه، ولا يجوز ترك الصلاة خلفه، بل ترك الصلاة خلفه تعبدا بدعة. وكذا لو كان الإمام مستور الحال فإنه صلى خلفه، وعلى هذا أجمع العلماء. وكذلك لو كان الإمام فاجرا فاسقا، ما دام أنه من أهل الإسلام فإنه صلى خلفه كما تقدم. وهنا يعلم أن ما جاء من الاختلاف في إمامة الفاسق والمبتدئ هذه فيما إذا أمكن أن يصلي خلف عدل، وهو طلب للأفضل، والصحيح صحة الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل الإسلام ممن يرى الجمعة والجماعة، سواء كان فسقه في الاعتقاد أو العمل، وإن كانوا قد اتفقوا على كراهية الصلاة خلف الفاسق. لكن هذه مسألة منفصلة عن الأمراء والولاة الذين يصلون للناس. لماذا؟ لأن هنا يمكن أن يجد بدل المسجد هذا مسجد آخر ويصلي فيه إذا كان الإمام فاسقا، لكن الإمام الأمير الولي الذي له الولاية ما يمكن أن يقول والله بداله غيره، لأنه ما فيه إلا ولاية واحدة. في هذه الحال تكون الصلاة خلفه كما وجه النبي صلى الله عليه وسلم، صلي الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معه فصلي معه فإنها لك نافلة. إذن ما ذكره الفقهاء من كراهية الصلاة خلف الفاسق لا تعكر على المبحث الذي نتكلم عنه، فنتكلم عن الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل الولايات. وأما مسألة من الصلاة خلف الفاسق هذا فيما إذا كان يمكن أن يجد بديلا عنه ممن هو أقرب طاعة وأقوم للسنة، قال أو أقوم بالسنة. قال وأعلى من مات منهم أن يصلى، يعتقد أهل السنة والجماعة أنه يصلى على كل من مات من أهل القبلة أي من أهل الإسلام،